نجد بعض الناس يقرؤون في القرآن وفي الصلاة فيلحن لحن جلي زي ملك يوم الدين الملكي، لا فهل ده ليس لحنا، هذا قراءة، ملكي قراءة؟ قراءة ثاني، مالك وملك. طب وهل يجوز بالقراءات في الصلاة؟ يعني مثلا قراءة حفص مثلا وقراءة كل ورش قراءة ثابتة يجوز القراءة فيها، ولكن لا يجوز في الوتر كمان؟ الجمع بين القراءتين في آية واحدة وفي قراءة واحدة. أما إذا قرأ مرة هكذا ومرة هكذا، أو في ركعة قرأ هكذا وأخرى قرأ هكذا، فهذا هو السنة. طب لو فعل إيش فعل؟ يعني تغيير القراءات في الصلاة الواحدة يكون ابتدع. بدعة، إيه نعم. تبطل الصلاة؟ لا. لا تبطل. إيه نعم. شيخنا التعارض